تفسير الآية 284 من سورة البقرة، يقول تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يحولون ما يدور في عقولهم أحيانا من أفكار في الشر إلى أقوال وأفعال سيئة شرية على أرض الواقع، بل يقاومونها ويتناسونها ويفعلون عكسها، أي يقولون كل خير ويعملون كل خير، فحينئذ يكون لهم أعظم الثواب والسعادة في الدارين على مقاومتهم وفعلهم الخير. وما يمر بالعقل وقتها من خواطر سيئة فهي يعفى عنها بكل تأكيد، كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن من يستمر في التفكير الشري بعقله ويخطط ويدبر للشر استعدادا لتنفيذه، فهذا ولا شك قد دخل في أولى مراحل فعل الشر، وعليه إثمه ويحاسبه ربه عليه، سواء نفذ تفكيره السيء هذا واقعيا وفعليا أم لا، فإن نفذ زاد ذنبه واشتد حسابه على قدر جريمته وما حققت من أضرار وتعاسات، وهو سبحانه يعلم السر وما هو أخفى منه بداخل خلقه، فهو له ما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء قدير. هذا وقد فطر، أي خلق الخالق الكريم العقل على أن يفكر في الخير والشر، لا لأن يتبع ويفعل الشر قطعا، ولكنه سبحانه قد سمح بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر، أي يلفظونه ويتركونه، وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان باتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة، لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. هذا ومعنى قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي له سبحانه كل ما فيهما، فهو خلقه وهو مالكه كله، والمتصرف فيه والقادر عليه والعالم به وحده ليس معه أي شريك. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي وبالتالي إن تظهروا ما بداخل عقولكم من فكر في الخير أو الشر أو لا تظهروا، فهو بكل تأكيد عليم تمام العلم بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه بما تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك